فضيلة الشيخ، امرأة نفست فجاءها دم النفاس 40 يوما، وبعد 40 جاءها دم النفاس مرة ثانية لمدة 6 أيام، وبعدها جاءها ماء لونه بني، والآن صار لها 2 شهر و20 يوما والماء البني هذا معها، فهل تصلي أم لا؟ نرجو منكم الإفادة. 40 يوم، جاءها دم النفاس 40 يوما، وبعد 40 جاءها دم النفاس مرة ثانية لمدة 6 أيام، وبعدها جاءها ماء لونه بني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة فيها تفصيل. بالنسبة للأربعين فهي دم نفاس بلا إشكال، لأن النفس على أصح أقوال العلماء رحمهم الله تمكث 40 يوما لحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، فنحكم بكونها قد طهرت بعد مضي 40 يوما. لكن يبقى النظر في 6 الأيام التي عقب النفاس، إن كانت هذه 6 قد اختلف فيها لون الدم وميزت لون دمها بحيث غلب على ظنها أنها قد دخلت في الحيض وأن صفات هذا الدم صفات دم الحيض، فحينئذ تحكم بانتقالها من الحيض إلى النفاس، وهذا على القول بدخول الحيض على النفاس، لأنه إذا استتم النفاس عدد 40 فإنه يمكن دخول الحيض عليه، وخاصة عند بعض العلماء إذا وجدت القرائن، كأن يكون من عادة المرأة إذا حاضت أن تحيض في أول الشهر واستتمت نفاسها وجاءها الحيض على نفس الأمد المعتاد. وقال بعض العلماء يحكم بكون 6 استحاضة، لأن 6 اتصلت بدم النفاس، والمتصل بدم النفاس إذا جاوز أكثر النفاس حكم بكونه استحاضة. والمذهب الأول أشبه، أنه إذا وجدت القرائن ووجدت الدلائل ووجدت الصفات التي تدل على كون الدم دم حيض، سواء كان ذلك من جهة اللون أو كان ذلك من جهة الألم أو كان ذلك من جهة الغلظ والرقة التي هي صفات دم الحيض، فإنها تحكم بانتقالها من دم النفاس إلى دم الحيض إن وجدت علاماته وأمراته. وأما إذا اتصل الدم بلون واحد وصفة واحدة كانت معروفة معهودة في النفاس، فإنه يحكم بكونه اتصالا غير مؤثر، والست استحاضة تصوم فيها وتصلي وتأخذ فيها حكم الطاهرة سواء بسواء. وأما بالنسبة لهذه المدة فإن الماء البني إذا لم يكن على صفات دم الحيض فإنه استحاضة وليس بحيض، والله تعالى أعلم.